فاستفدت شيئا بقراءتي. هسه الان حب الانسان للرسول صلى الله عليه وسلم وحب الانسان لله سبحانه وتعالى وحب الانسان للشريعه، هذا الحب هل هو كمال او نقص؟ كمال صح ولا لا؟ هذا الحب يحدث فيه ولا موجود فيه منذ خلق؟ يحدث ويزداد كمالا كلما اردت ولا لا؟ اذا انا الذي استثمره ازداد به كمالا كلما ازداد حبي لله وحبي للشريعه وحبي للرسول صلى الله عليه وسلم ازداد في نفسي رقيا وكمالا. هذا الحب حادث ولا لا؟ هذا الحادث كمال؟ كمال. اذا قبل هذا الكمال ايش كنت؟ ناقص صح ولا لا؟ اذا حدوث الصفات في الذات هل هو كمال او نقص؟ نقص مطلق النقص الذات الانسانيه نقص، نقص في الماضي وكمال الان. اذا حدوث الصفات، حدوث الصفات في اي ذات الا يدل على انه هذه الذات حادثه؟ الا يدل على انه هذه الذات محتاجه؟ محتاجه الى شيء تكتمل به صح ولا لا؟ انا ليش بحب؟ بالنسبة لغيره وبالنسبة له احنا بنحكي، بالنسبة له هو استفاد شيء ولا لا؟ ليه استفاده؟ لانه اذا هو احتاج لكي يكمل ذاته، احتاج الى شيء لكي يكتمل. المحتاج الى شيء هل يمكن ان يكون واجب الوجود؟ شوف كيف؟ اذا مطلق حدوث الصفات في الله مرفوض، حتى لو كانت هذه الصفات في ذاتها كمالا فهي تدل على ان الذات حادثه ومحتاجه. اذا لما يجي واحد ويحكي لنا تحدث صفه في الله حادثه، يقوم في الله حوادث، ايش هذا الانسان نحكي له؟ نحكي له انت شمار، انت ما بتفهمش ايش اللي بتحكيه. نحكي له انت لم انت تظن انك تنزه الله، انت تظن انك تنزه الله ولكنك في الحقيقة تقلل من قدر الله، أليس كذلك؟ هو حقيقة المسألة أكثر من هيك بكثير، ولكن أنا حبيت أني أوضح المسألة بهذا الأسلوب حتى ننتقل بعد ذلك إلى قول أحد أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام على زعمهم، والله ما داري أي الإسلام. ابن تيمية بدنا نذكر موقف ابن تيمية فقط من مسألة الإرادة، من صفة الإرادة فقط. ليش أذكر قوله في العلم ولا في القدرة ولا في الحياة، مع أنه كل واحدة منها تنطوي على بلايا ومصائب. نذكر هذه الأقوال باختصار وبدنا نزيد ونركز على الإرادة، نركز على الإرادة بالتفصيل. القدرة عند الله قسمين، إشي قديم وإشي حادث. هذا عنده علم الله نوعين، علم قديم وعلم حادث. العلم القديم كافٍ لكل شيء الموجود والمعلوم، والعلم الحادث يحدث في الله علوم بعد حدوث الموجودات بناء على زعمه بأن الله سبحانه وتعالى يتأثر بمخلوقاته. زي أنا الآن قبل وجود هذا الكتاب هل كنت أراه؟ لما وجد هذا الكتاب حدثت في رؤيته، هذه الرؤية في ذاتي أنا إيش؟ كمال صح ولا لا؟ ولكن إحنا لما نقول الله سبحانه وتعالى يرى الأشياء هل يزداد بها كمالا؟ طبعا لا، لأن رؤية الله سبحانه وتعالى تعلقات بين ذاته وبين الأشياء، لا يزداد في ذاته شيئا، لا يحدث في ذاته ما لم يكن حادثا، لا يزداد مش هيك الإمام الطحاوي بيحكي في عقيدته؟ لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبل من صفته، يعني قبل أن يخلق الخلق قادر، ذلك أنه على كل شيء قدير، مش هيك لفظ الإمام الطحاوي؟ ابن تيمية بيحكي إذا علم الله نوعين، علم قديم وعلم حادث، وقدرة الله نوعين. الحياة عند ابن تيمية، حياة الله تستلزم الحركة، لأنه عنده لا يكون شيء حي إلا متحرك، فتصور إله يكون عمره هيك متحرك،

مستعينا بالمخلوقات العالم بكون عامل نقص عندهم بحاجة إليهم عامل حاجة منهم. هو بيحكي بالضبط برد عليك بالضبط هو بيجيب كل هالأمور هاد بيحكي إيش إنه سلمنا إنه محتاج إلهم ولكن هم محتاجين إله فهو محتاج إلهم وهم محتاجين إله فهو لا بتطلع الشغلة يعني خالصة لبعض والله العظيم هذا هو جوابه شيء عجيب يعني نكمل ولا نتوقف طيب اذا ان شاء الله تكون الامور واضحه لحتى الان اذا ما توقفنا يعني صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد اشرف الانبياء والمرسلين